هو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن عبد العزيز أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في هذا الإسناد. أولهم يحيى بن سعيد وآخرهم أو أعلاهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أربعة من التابعين يروي عن بعضهم عن بعض في إسناد واحد. نعم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.